وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ والضحى والليل Thank you. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Oh, إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.